بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن الخاص بعدما تكلمنا عن العام وألفاظه، تكلمنا عن العام وألفاظه وما يتعلق به من مسائل، ثم عرجنا على الخاص وعرفنا التخصيص، وقلنا إن المخصصات على نوعين: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. وقد توقف الحديث على المخصصات المنفصلة، وقد عرفنا أنها تسعة، وقد تكلمنا عن المخصص الأول وهو الحس، ثم العقل، ثم الإجماع، ثم النص، ثم المفهوم، ثم فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي، وتوقفنا عند المخصص المنفصل التاسع، وهو قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، أليس كذلك؟ طيب، هذا المخصص يقول عنه المصنف رحمه الله: قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، خلافا لابن شاقلة. وهذا هو الضبط الصحيح، شاقلة بتسكين القاف وليس بكسرها، وبتسهيل اللام وليس بتشديدها، شاقلة هكذا، وهذا اسم أعجمي وهو من علماء الحنابلة. قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، يعني إذا جاء عندنا نص عام وجاء عندنا نص خاص، لكن هذا النص الخاص استفيد منه بالقياس مسألة تعارض النص العام، هل نأخذ بالنص العام أم بالقياس على النص الخاص؟ بالمثال يتضح المقال. يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، هذا نص عام يفيد حل كل أنواع البيع، وعندنا نص خاص بمنع صورة من صور البيع، وهي على سبيل المثال الربا في البر مثلا، كما في الحديث المشهور: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالآن لا شك أن الأصناف الستة هذه مخصصة من النص العام، فلا يجوز مبادلة ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، صح؟ تخصيصا من العموم، يعني لو لم يأتي هذا الحديث لجاز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، صح؟ لعموم الآية. طيب، الآن ليس الكلام على الذهب وليس الكلام على البر المنصوص عليه، الكلام على ما يقاس عليه. فعندنا في المذهب مثلا قسنا على البر والشعير والتمر والملح كل المكيلات، صح؟ مثل الرز مثلا. الآن الرز نحن نسميه بالعامية العيش، هذا لا يجوز مبادلة بعضه ببعض متفاضلا، يعني ما يجوز أن أعطيك صاعين من الرز مقابل صاع، صح؟ شو الدليل؟ قياسا على الأصناف الربوية الستة وليس نصا. طيب الآن عندنا وأحل الله البيع نص عام يفيد حل كل أنواع البيوع، وعندنا قياس على نص خاص، فأيهما نقدم؟ هنا يقول قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، يعني نحرم مبادلة الرز بالرز متفاضلا، واضح؟ وهذا أحد أنواع المخصصات، لأننا خصصنا الرز، وقل مثل ذلك أيضا كل المكيلات من عموم حل أنواع البيع. قال خلافا لابن شاقلة، ابن شاقلة يقول لا، النص العام أقوى من القياس، واضح؟ لكن المعمول به وجمهور أهل العلم على أن النص المخصص هذا الخاص أقوى من العام. وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو، عفوا، وقيل يخص بالجلي فقط، يعني هذا قول آخر، يعني ليس كل قياس يقدم على العموم، وإنما يقدم القياس الجلي، والجلي أي الواضح. والقياس كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في بابه نوعان، قياس جلي وقياس خفي. ما هو القياس الجلي؟ يقول هنا وقيل يخص بالجلي فقط. ما هو القياس الجلي؟ قال وهو قياس العلة. قياس العلة، ما معنى قياس العلة؟ قياس العلة بأن يكون الوصف الجامع هو نفس العلة المتحققة في الأصل، العلة الموجودة في الفرع هي موجودة في الأصل دون خلاف، دون اختلاف. مثال ذلك قياس الأمة على العبد أو العبد على الأمة، فقد ورد في الأمة مثلا تنصيف الحدود، صح؟ وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هل يقاس العبد الذكر عليه على الأمة؟ الجواب نعم، هذا قياس من أقوى أنواع الأقيسة، لأنه لا فرق بين الأمة والعبد في مسمى العبودية أو الرق إلا فقط في الذكورة والأنوثة، وهذه لا أثر لها في الأحكام، واضح؟ وبالتالي هذا يسمى قياس علة. وقيل في تفسير القياس الجلي هو ما يظهر فيه المعنى، يعني يكون القياس الواضح، مثل قال ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي وهو غضبان. هنا عندنا نص لا يقضي القاضي وهو غضبان، فما هي العلة من منع القاضي من القضاء وهو غضبان؟ تشوش الذهن، وبالتالي نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقضي القاضي وهو إيش؟ حاق، لا يجوز أن يقضي القاضي وهو شديد الحزن، لا يجوز أن يقضي القاضي وهو شديد الجوع، إلى آخر تلك الأوصاف التي تشترك مع الغضب في تشويش الذهن. والعلة هنا علة ظاهرة، لذلك يسمى القياس فيها قياسا جليا. والخفي هو قياس الشبه، وقياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين يلحق بأحدهما تارة ويلحق بالآخر تارة أخرى، وهذا القياس ليس قياسا جليا بل هو قياس خفي. وتفصيل أنواع القياس وأمثلته ستأتينا إن شاء الله في بابه. وقيل وهذا قول ثان بل ثالث، يعني الآن في هذا المخصص، هل يخص ما قيس على نص خاص بالنص العام؟ عندنا القول الأول أنه نعم، يقدم القياس على النص الخاص على النص العام. والقول الثاني أنه يقدم القياس الجلي فقط دون غيره على النص العام. القول الثالث يقدم القياس النص المقيس على نص على نص خاص على العموم إذا ورد على هذا العموم تخصيص. أما إذا لم يرد على هذا العموم تخصيص من قبل فلا يقدم عليه هذا النص، لأن العموم إذا ورد عليه تخصيص بأحد أنواع المخصصات التي سبق ذكرها فيكون أضعف من العموم الذي لم يرد عليه تخصيص، صح؟ يعني مثل وأحل الله البيع، عموم، هل ورد عليه تخصيص غير الرز مثلا هذا اللي تكلمنا عنه في المثال؟ جواب نعم كثير، كل الممنوعات في البيع كلها تعتبر مخصصات لهذا النص، وبالتالي نأتي إلى الرز مثلا على سبيل المثال ونخصصه، لأن هذا العموم قد ورد عليه ما لا يحصى من المخصصات. طيب، ثم قال رحمه الله: وإذا تعارض عمومان قدم أصحهما سندا. الآن عندنا إما أن يتعارض نص عام مع نص عام، وإما أن يتعارض نص عام مع نص خاص، وإما أن يتعارض نص عام مع نص خاص، ما فيه نوع رابع، صح؟ إما أن يكون كلاهما عام أو كلاهما خاص أو أحدهما عام والآخر خاص، صح؟ إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فلا إشكال أن يقدم الخاص على العام جمعا بين النصوص، فلا نرفض الخاص ونهمله أو نرفض العام ونهمله، بل نعمل الخاص ونستثني ما جاء في هذا الخاص من العموم فنعمل في العام فيما عدا الخاص الذي جاء في النص الآخر. طيب، لكن إذا تعارض عامان كلاهما عام وتعارضا، ما العمل؟ ما يستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر، إما أن نعمل أحدهما ونهمل الآخر أو نتركهما جميعا، ما يمكننا أن نعمل الاثنين لأنه في تعارض. قال: قدم أصحهما سندا، يعني ننظر أيهما أصح، يعني حاولنا أن ننظر في الجمع ما استطعنا أن نجمع بينهما، فلا بد من أن نعمل أحدهما، فنبحث عن النص عن السند هل يصح أم لا يصح، فنعمل أصحهما سندا. فإن استويا، يعني كلاهما مثلا بدرجة واحدة من الصحة، قال: فما عضده دليل خارج، يعني هذا النص العام وهذا النص العام الآخر كلاهما على نفس المستوى من الصحة، لكن هذا النص هناك نصوص أخرى، آيات أخرى أو أحاديث أخرى تؤيده فنقدمه على هذا النص، واضح؟ فإن فقد، يعني لا يوجد مرجحات أخرى تقدم أحد النصين، فإن فقد فالمتأخر ناسخ، نلجأ هنا للنسخ، ما استطعنا أن نجمع وما استطعنا أن نرجح، نلجأ إلى النسخ. قال: فالمتأخر ناسخ، والنسخ قد تكلمنا عنه سابقا في الدروس الماضية. فإن جهل، يعني جهل المتأخر منهما، وقف على مرجح، هنا نتوقف، يعني إيش نتوقف؟ يعني لا نعمل بأحد منهما. لماذا؟ لأن كل منهما دائر بين كونه ناسخا فيكون حجة أو منسوخا فلا يكون حجة، والأصل براءة الذمة، فنتوقف حتى يتبين الحجة من ما هو ليس بحجة. قال: ويجوز فقده خلافا لقوم، يعني المرجح، يعني هل يرد أن يأتي عندنا نصان متعارضان بحثنا في الجمع فلم نستطع، وبحثنا في الصحة فلم نستطع، وبحثنا في التاريخ فلم نعرف، ثم توقفنا حتى يأتي مرجح، هل يرد أننا ما نجد مرجح؟ الجواب نعم، ممكن وارد أننا لا نجد مرجح، لذلك قال ويجوز فقده، أي المرجح خلافا لقوم. هناك بعض العلماء يقول لا بد أن تجد مرجح، لا بد أن تجد مرجحا. قال نعم حتى في القرآن والسنة، حتى في القرآن، لكنه في السنة أكثر، في السنة أكثر. طبعا سيأتي أيضا هنا الشيخ قدم هذه المباحث وهي ستأتي، وهي مباحث التعارض والترجيح في آخر الكتاب، لكنه قدمها هنا من حيث العموم، تعارض العمومين، وإلا سيأتي بتفصيلها إن شاء الله في آخر الكتاب. قال ويجب الجمع بينهما إن أمكن قدر المستطاع. كيف؟ قال بتقديم أخصهما، يعني هم صحيح عاما لكن ممكن يكون أحدهما أخص من الآخر من جهة فيقدم، أو حمله على تأويل صحيح، يعني نصرف أحد النصين عن ظاهره. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، مع أن الحديث الآخر الذي يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، يعني أن القتل ليس من الأمور التي تخرج الإنسان من الملة، وهذا بإجماع أهل السنة أن القتل لا يعني أن يكون الإنسان إيش كافر. لو مسلم قتل مسلم لا شك أنه ارتكب إثما عظيما وكبيرة عظيمة لكن ما يكفر. طيب كيف نفعل بقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ نلجأ للتأويل، يعني الكفر هنا في النص ظاهره، إذا أطلق كلمة كفر ظاهره إيش؟ الردة، يعني الكفر الأكبر، لكن لا نحمل النص هذا على ظاهره وإنما نصرفه عن ظاهره ونقول المقصود بالكفر هنا الكفر العملي غير المخرج من الملة، يعني أنه ارتكب أفعال الكفار وليس بالضرورة أن يكون كافرا حتى لا تتصادم النصوص بعضها ببعض. قال فإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه طلب مرجح من خارج. هنا النصوص كل واحد منها عام من وجه خاص من وجه، فماذا نفعل؟ مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. الحديث الأول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا الحديث خاص في الصلوات المكتوبات، صح؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هنا الحديث يتحدث عن إيش؟ عن الصلاة المكتوبة بدليل السبب الذي ورد من أجله الحديث، وهو عام في الوقت، يعني سواء كان وقت نهي أو وقت غير نهي. فالحديث هذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها خاص بالمكتوبة عام في الوقت. الحديث الثاني لا صلاة بعد صلاة العصر، هذا الحديث خاص في الوقت، حدد الوقت صلاة العصر بعد صلاة العصر، عام في الصلوات لا صلاة. فهنا كيف نجمع بينهما؟ هنا يقول لا يمكن أن نجمع بينهما بمجرد هذين الحديثين، بل لا بد من طلب مرجح خارجي. وفي المذهب مثلا عند الحنابلة حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر على جميع الصلوات، واستثنوا عددا معينا من الصلوات من ضمنها قضاء الفوات وصلوات ركعتين بعد الطواف وصلوات محدودة الذي ورد فيها نص، ما عداها داخلة في إيش؟ في النهي، حتى ذوات الأسباب داخلة في النهي. كيف؟ إذا إيش؟ الصلاة الفائتة لا يجب أن يقضيها، إذا فاتته الصلاة، إذا كان متعمد جمهور أهل العلم على يجب أن يقضيها ويستغفر. هناك أقوال يعني ليست قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على القضاء ولو كان متعمدا. طيب، ثم قال رحمه الله الاستثناء. انتهى المصنف رحمه الله من بيان المخصصات المنفصلة، ومعنى المنفصلة التي لا تأتي مع العام في نفس السياق، واضح؟ يعني تأتي منفصلة عنه. ثم سيشرع الآن في بيان المخصصات المتصلة، يعني تأتي مع العام في نفس السياق. وأول هذه المخصصات الاستثناء. الاستثناء، لذلك قال الاستثناء إخراج بعض سابق بإلا أو إحدى أخواتها. وبعض الفقهاء أو الأصوليين يعرفها بتعريف أنسب ربما، وهو إخراج بعض الجملة، بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها. وهناك تعريف ثالث أيضا لبعض الأصوليين، إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، يعني لولا المستثنى، لولا الاستثناء لوجب دخول المستثنى في الكلام. بإلا، وهذه أم الباب يسمونها، أم باب الاستثناء، إلا أو إحدى أخواتها. ما هي أخوات إلا؟ سوى وعدا وغير وليس ولا يكون وحاشا وخلا، كل هذه تسمى أخوات إلا. يعني مثلا تقول أعطي القوم إلا خالدا، أو عدا خالدا، حاشا خالدا، إلى آخره. هذا يسمى إيش؟ يسمى استثناء. والاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، والثني هو العطف. تقول ثنيت الحبل إذا طويته وعطفت بعضه على بعض. ولا يخفى اتصال المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي، فإن الثني الإمالة في الاستثناء، أي أنك عدلت في سياق الكلام بأحد أفراده وأخرجته عن السياق. أقول أعطي فلان إلا فلان، فثنيت فلانا وأملته وعطفته عن السياق. ثم قال ويجب اتصاله، وهذا سيأتي معنى الاتصال. يجب اتصاله يعني أن يكون في نفس سياق الكلام ولا يتأخر عنه. فمثلا لما تقول أعطي فلانا أو أعطي الناس إلا خالدا، هنا إلا خالدا أتت متصلة بالكلام، ولا يجوز أن تتأخر. فلما تقول أعطي الحضور كل واحد 100 دينار، ثم من الغد قلت إلا فلان، هذا ما يصح، لأنه لم يتصل الاستثناء بالكلام فلا يقبل ولا يعتبر. قال ويجب اتصاله ويتطرق إلى النص كالظاهر في نحو ثلاثة إلا واحدة، لا نحو جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، ويتطرق إلى النص كالظاهر. طبعا سيأتي إن شاء الله أن النص هو، أو ربما تكلمنا عنه سابقا، أن ما الفرق بين النص والظاهر في دلالة الألفاظ؟ النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي يحتمل معنى راجحا مع احتمال مرجوح. واضح؟ يعني في احتمال لكن الظاهر هو المعنى الراجح مع وجود احتمال مرجوح، أما النص فلا يوجد إلا إيش؟ إلا احتمال واحد لا يأتي أي احتمال آخر معه ولو بنسبة ضئيلة. فيقول ممكن أن يأتي الاستثناء إلى النص كما يأتي إلى الظاهر، تقول مثلا ثلاثة إلا واحدة، طيب لا نحو جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، يعني أنت لما تأتي بالمجموع يصح أن تستثني، إذا كان هناك مجموعة يشملهم اسم واحد مثل كلمة الطلبة مثلا، جاء الطلبة يصح أن تقول جاء الطلبة إلا خالدا ويكون خالد أحد الطلبة، لكن لا يصح الاستثناء إذا نصصت على أسمائهم زين ثم تستثني. إذا أردت أن تستثنيه لماذا نصصت عليه؟ فتقول مثلا جاء زيد وعمر وبكر ثم تقول إلا عمر، طيب إذا كنت ستخرج عمر ليش نصصت عليه؟ فلا يصح هذا الاستثناء. لكن لو كان زيد وعمر وبكر طلبة مثلا تقول جاء الطلبة إلا عمرا فيصح ذلك. أما النص على المستثنى ثم النص عليه في الاستثناء هذا ليس من كلام العرب ولا يستقيم الكلام معه. قال ويخالف النسخ بأمرين، الاستثناء يخالف النسخ في أمرين، الأمر الأول بوجوب اتصاله عرفا، يعني الاستثناء يجب أن يتصل بالكلام، أما النسخ فلا يجب أن يتصل بالكلام بل الأصل أنه لا يتصل بالكلام. الأمر الثاني ورفع البعض فقط، يعني أن النسخ لا يمكن أن ينسخ جزء من الحكم ويترك الجزء الآخر على قول جماهير أهل العلم، أما الاستثناء فهو يرفع بعض الحكم ويترك البعض الآخر. قال وأجاز ابن عباس رضي الله عنهما عدم اتصاله مطلقا، وخصه الحسن بالمجلس، وأومى إليه أحمد في اليمين. طبعا هذا الكلام دخلنا فيه الآن شروط الاستثناء. أول شرط من شروط الاستثناء هو الاتصال، أن يكون المستثنى الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة أنه يجب أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه. قال وأجاز ابن عباس عدم اتصاله، هذا قول ينسب لابن عباس رضي الله عنهما، رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى الاستثناء جائزا ولو بعد سنة، لكن نوقش هذا أولا بأنه لم يصح هذا السند عن ابن عباس، لأن الأعمش كان مدلسا وقد عنعن في السند، فالأعمش عن مجاهد، ومعلوم أن المدلس إذا عنعن لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث، هذا أولا. ثانيا يقال إن ابن عباس يعني رجع أو لم يكن يقصد الاستثناء أي عدم الاتصال مطلقا، بمعنى أنه يرى أنه يجوز أن تقول أعطي القوم ثم بعد سنة تقول إلا فلان، أنه لا يقصد ذلك وتأول كلامه. وعلى كل حال فجمهور أهل العلم لم يأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، لو صح عنه فإنه لم يؤخذ هذا القول عنه. قال وخصه الحسن بالمجلس، يروى عن الحسن، والمقصود بالحسن هنا هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو أبو سعيد الحسن بن أبي سعيد البصري إمام التابعين في البصرة، توفى سنة 110 هجرية. بالمجلس الحسن قال يجب الاتصال نعم، لكن لا بأس أن يتأخر الاستثناء طالما أنهم موجودين في نفس المجلس الواحد، مثل الإجاب والقبول. الإجاب والقبول يصح أن يتأخر الإجاب عن القبول طالما هم جالسين في نفس المجلس، فلا بأس أن يتأخر الإجاب عن القبول. الحسن رحمه الله كان يرى حتى الاستثناء يرى ذلك. واستدل بإيش؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أن مكة حرم لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، إلى أن قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فهنا الاستثناء تأخر قليلا لكنهم في نفس المجلس، فهذا لا بأس به. وأومأ إليه أحمد في اليمين، يعني هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الاستثناء في اليمين في نفس المجلس متأخرا. ومعنى الاستثناء في اليمين أن تقول إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله. فإذا كان قد تأخر استثناؤه في نفس المجلس فإنه لا بأس به. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الاستثناء، أن يكون متصلا. الشرط الثاني قال وكونه من جنس ما قبله. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فلا يصح الاستثناء. فمثلا لما تقول أعطي الطلبة إلا خالدا، والحقيقة أن خالد ليس من الطلبة، فهذا الاستثناء إيش؟ لا يصح، لا يصح هذا الاستثناء، لأن خالد ليس من الطلبة أصلا، فكيف نستثنيه من الطلبة؟ وإن كان يصح ذلك لغة ويسمى هذا الاستثناء بإيش؟ ماذا يسمى الاستثناء الذي يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؟ الاستثناء المنقطع، يسمى الاستثناء المنقطع. ومثاله في القرآن الكريم وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهل إبليس من الملائكة؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال نص، قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب كيف يستثنيه الله عز وجل؟ قال هو هذا استثناء إيش؟ منقطع، يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ففي اللغة يصح، لكن في الفقه وفي الأصول لا يصح ذلك. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وغير مستغرق له إجماعا، وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل، قال الطوفي وهو الصحيح من مذهبنا. وغير مستغرق له إجماعا، يعني وهذا بالإجماع أنه لا يصح أن تستثني كل الجنس. فمثلا تقول أقر لفلان بألف دينار، أنه له علي ألف دينار إلا ألف دينار، ما يصح ذلك، لأن الاستثناء استغرق المستثنى منه، وهذا تلاعب. فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أن يلغى استثناؤه ويطالب بالألف كاملة، وهذا بالاتفاق، واضح؟ طيب، إذا كان ليس مستغرقا لكنه استثنى شيئا كثيرا، هل يصح أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. فلو قال له علي ألف إلا 800 دينار، لا شك أن 800 أقل من الألف لكنه أغلب الألف، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ هنا خلاف بين أهل العلم. عند الحنابلة لا يصح، لا يصح استثناء الأكثر، لأن ذلك معيب في لغة العرب، معيب، لأن الاستثناء وضع لإخراج إيش؟ لإخراج الأقل. يعني أنا مثلا لما يكون الطلبة كلهم 10 وأنا أقول مثلا الطلبة كلهم ناجحون إلا محمد وخالد وعلي وعبد الرحمن وعبد العزيز، وعديت 9 يعني بس ناجح واحد، خلاص أقول ناجح فلان وخلاص، صح؟ فهذا معيب في اللغة أني أخرج الأكثر. طيب ليش نصيت عليهم طيب في البداية؟ لكن لما يكون اللي لم ينجح 2 وكل الطلبة ناجحون إلا محمد وخالد، يصح في اللغة ويستقيم ذلك. لذلك عند الحنابلة لا يصح استثناء الأكثر. قال وفي الأكثر والنصف خلاف، والنصف أيضا فيه خلاف، لو قال مثلا له علي 1500 عند الحنابلة لا يصح، لا يصح. واقتصر قوم على الأقل، لابد أن يكون أقل من النصف. قال الطوفي وهو الصحيح من مذهبنا، أي مذهب الحنابلة. لذلك لو ترجع لكتب الفقه الحنبلي في أي مسألة فيها استثناء تجدهم لا يصححون الاستثناء إذا كان النصف أكثر، في باب الإقرار، في باب الشهادة، في أي نوع من أنواع الأبواب التي فيها استثناء لا يصح الاستثناء في النصف أكثر. طيب، هناك شرط رابع لصحة الاستثناء لم يذكره المصنف، وهو نية الاستثناء. يجب أن يكون المستثني ناويا الاستثناء حال كلامه، فإن لم يكن ناويا فلا يصح. ثم قال رحمه الله وإذا تعقب جملا، يعني الاستثناء، نحو والذين يرمون المحصنات إلا الذين تابوا، عاد إلى الكل لا إلى الأخيرة فقط، خلافا للحنفية. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر عقوبة للذين يقذفون المحصنات، ما هي العقوبة؟ قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، 3 عقوبات. ثم قال إلا الذين تابوا. طيب إلا الذين تابوا، هل ترفع العقوبات 3 أم ترفع الأخيرة فقط؟ هذا خلاف عند الجمهور أنها ترفع الكل. مثال آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس في تكريمته على بيته إلا بإذنه. فذكر جملتين، جملة أنه لا يؤم في سلطانه، يعني في بيته أو في محله، ولا يجلس في محله إلا بإذنه. طيب إلا بإذنه هذه ترجع على الأخيرة ولا على 2؟ أيوة، الصحيح أنها ترجع على 2، يعني ممكن أن يؤم في محله بإذنه أو يجلس على تكريمته بإذنه. قال عاد إلى الكل لا إلى الأخيرة فقط، خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أنه تعود على إيش؟ على الأخيرة فقط. قال كالشرط، كيف؟ طبعا ثمرة الخلاف أن هل تقبل شهادة التائب من القذف أم لا تقبل؟ ما تقبل. ليش؟ لأن الأحناف استثنوا الأخيرة فقط وهي شنو؟ وأولئك هم الفاسقون. قالوا إحنا بس نرفع عنه صفة الفسق، لكن اللي قبلها لا تقبل لهم شهادة أبدا، هذه باقية إلى الأبد خلاص. كيف يعني؟ مو قضية تأبيد، قضية استثناء، هل يعود عليه أم لا؟ فيعني إلا الذين تابوا، قالوا يتوب ويزول عنه وصف الفسق، لكن لا تقبل له شهادة. والاستثناء لا يرجع على قضية عدم قبول الشهادة. أما الجمهور قالوا لا، إذا تاب من قذفه فتقبل شهادته. طيب، قال كالشرط نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته. لاحظ ذكر حكمين، تطليق نساءه وعتق عبيده، إن كلمت فلان. طيب إذا كلم فلان، طبعا هذه أيضا في ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية، إذا كلم فلان عند الجمهور تطلق كل نساءه ويعتق كل عبيده، عند الحنفية الجملة الأخيرة فقط. قال لاستوائهما في الافتقار إلى متعلق، يعني كل الجمل الشرطية تفتقر إلى متعلق. لما تقول إن فعلت كذا فعلي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فمهما ذكرت من الجمل الشرطية فهي تفتقر إلى جواب الشرط. طيب إذا فعلت كذا إيش يحصل؟ فإذا أخذت واحدة وتركت الباقي فأنت قد قصرت وتركتها دون متعلق. قال وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي، ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط. يعني هذا جواب على إيراد يريده البعض، وهو أنه هناك فرق بين الاستثناء والشرط. الاستثناء لكم أن تحملوا الاستثناء على كل الجمل التي تسبقه، نعم، لكن الشرط ليس لكم ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الشرط مقدم، الأصل أن يذكر في البداية. فمثلا هنا نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته، الأصل أن تكون إن كلمت فلانا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار. أما الاستثناء فالأصل أن يكون إيش؟ في الأخير. الشرط يكون في البداية والاستثناء في الأخير، فلا يحل لكم أن تجمعوا بينهما. هذا الإيراد الذي يرد علينا في هذه المسألة. هنا الجواب على هذا الإيراد، قال وتقدم الشرط رتبة أمر عقلي لا لغوي، يعني هذا أمر عقلي ليس له علاقة باللغة، ومبحثنا هنا مبحث لغوي لا عقلي. ثم وهذا جواب ثاني، قال ثم لو سلمنا لكم أن الشرط الأصل فيه التقديم، قالوا إذن خلاص خلوا الشرط على الجملة الأولى بس دون الجملة الثانية. لو قال إن كلمت فلانا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، اجعلوها بس نسائي طوالق، لا تخلونها تكمل. ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط، وأنتم لا تقولون بذلك، فيجب عليكم أن تسحبوا على كل الجمل. ثم قال رحمه الله الشرط وهذا النوع الثاني من أنواع المخصصات المتصلة، وهو الشرط. قال ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. والأولى يعني في تعريفه أن يقال ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، وهو من المخصصات كالاستثناء والغاية. وهنا ينبغي أن يعلم أن الشرط هنا غير الشرط اللي تكلمنا عنه في الحكم الوضعي. تذكرون الشرط في الحكم الوضعي قلنا هو إيش؟ ما تعريفه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الطهارة للصلاة، مثل ستر العورة للصلاة إلى آخره. هنا ليس هذا المقصود، المقصود هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، كقول القائل أكرم الطلبة إن نجحوا، هذا شرط لغوي، فيه فعل شرط وفيه جواب شرط. أكرم الطلبة إن نجحوا هي تساوي أكرم الطلبة الناجحين، وتساوي أكرم كل الطلبة إلا غير الناجحين، هي كلها نفس الدرجة وكلها من المخصصات المتصلة، وهو من المخصصات كالاستثناء والغاية. وإذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، ويترتب عليها خلاف في بعض المسائل الفقهية. ما معنى هذا الكلام؟ لو قال رجل لامرأته إن دخلت الدار، أو إن دخلت دار فلان فأنت طالق. الآن قوله أنت طالق هذا سبب في وجود الطلاق، صح؟ هذا السبب ما الذي منعه؟ تعليقه بشرط، علق الطلاق بهذا الشرط، فهذا الشرط دخل على هذا السبب فعلقه وأثر في تأخير حكمه. الآن السؤال، هل قوله أنت طالق لا زال سببا حتى يقع الشرط، أم أنه لا يكون سببا إلا إذا وقع الشرط؟ بمعنى أنه هل له حكم التطليق، هل يعتبر طلق أم لم يطلق؟ الجمهور قالوا لا، يعتبر طلق، يعني الطلاق هذا واقع، واقع ما في رجعة، أم لا يعتبر قد طلق؟ وهذه لها أثر فقهي، لعلنا بأذن الحين، ها؟ لا لا، خلنا بعد الأذان أحسن عشان نأخذ راحتنا، لأن في مسألة مهمة راح نتكلم عنها إن شاء الله. فهنا عند الجمهور، عند قول الرجل أنت طالق إذا دخلت الدار، انعقد السبب ووجد السبب، لكن هناك ما منع من ترتب الأثر وهو الشرط. عند الحنفية قالوا لا، لم يوجد سبب أصلا حتى يقع الشرط، وهي دخل دخول الدار فيقع الطلاق. طيب ما ثمرت هذه المسألة؟ ثمرتها في مسألة أخرى، وهي إذا ما حلف على شيء، فقال مثلا والله لا أزور فلانا في بيته، ثم ندم على هذا الحلف وقرر أن يزوره، هل يصح أن يكفر قبل زيارته، أم يجب أن يزوره أولا فيحنث في اليمين ثم يكفر؟ عند الجمهور قالوا يصح أن يكفر قبل الحنث حتى لو ما زار للحين. عند الحنفية بناء على هذه المسألة الأصولية ما يصح أن يكفر قبل الحنث، يجب أن يحنث ثم يكفر. لماذا؟ قالوا لأن الحلف اليمين هو سبب الكفارة، لما يقول والله لا أزور فلانا في بيته، هنا انعقد سبب الكفارة، كفارة اليمين، لكن ما هو شرطها؟ أن يفعل هذا الشيء. ففي سبب وفي شرط. سببها اليمين، وشرطها الحنث. فعند الحنفية أن وجود الشرط يمنع السبب من أن يكون سببا، وبالتالي طالما أن السبب لم يوجد فلا يصح لك أن تكفر. عند الجمهور قالوا لا، السبب موجود لكن الشرط منع من ترتب أثر السبب، لكن السبب موجود، وبالتالي الأثر الفقهي للمسألة أنه عند الجمهور يجوز لك أن تكفر قبل أن تحنث. ويؤيد قول الجمهور رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فقدم التكفير، وهذا يعني أنه يعتبر الحلف سببا ولو وجد الشرط. أما الحنفية فيقولون رحمة الله عليهم طالما هناك شرط لم يتحقق وانعقد السبب لا يسمى هذا سببا، وبالتالي لا يصح لك أن تكفر. فإذا سألت حنفيا يقولك لا، روح زور أول شيء وخالف يمينك، فإذا حنفت لك أن تكفر بعد ذلك. وهذا هو أثر الخلاف في هذه المسألة. واضح يا أخوان؟ طيب، بقي عندنا المخصص المنفصل، عفوا المتصل الثالث، والذي لم يفصل فيه المصنف رحمه الله بل ذكره بشكل عرضي، وهو الغاية. ما معنى الغاية؟ ما معنى الغاية؟ أي أن يخصص الحكم لغاية محددة، لغاية زمنية محددة. أعطي إما غاية زمنية أو غاية مكانية. كان يقول مثلا: أعطي الطلبة إلى العاشر منهم. فهنا خصص، ذكر الطلبة وهو عام، ثم خصص تخصيصا مكانيا وهو إلى العاشر منهم. وقد يكون التخصيص زمانيا، بأن يقول أعطي الطلبة إلى الغد، فهو إلى الغد يعطيهم، إذا أتى الغد انتهى خلاص، إذا أتى واحد بعد الغد ليس له شيء. وهذا أحد أنواع المخصصات المتصلة، ولكن لم يفصل فيه المصنف رحمه الله وإنما ذكره ذكرا عرضيا هاهنا. نعم تفضل. إذا ذهبت ليش؟ أي مسألة بالضبط؟ أي شيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل فيها، فيقول إذا كان ما قصد الطلاق وإنما قصد المنع فيعامل معاملة اليمين. إذا واحد قال لامرأته: إذا ذهبت فأنت طالق، وما قصد الطلاق وإنما قصد منعها فقط، فيقول هذا كاليمين. لكن جمهور أهل العلم أن هذا يعتبر طلاق معلق، ولذلك ننصح بعدم التساهل في ذلك. بعض الإخوة يتساهلون في ألفاظ الطلاق على أمور تافهة، علي الطلاق وعلي الطلاق، وعلى آخر شيء على وجبة أو على شغلة يسيرة جدا، يعرض يعني حياته الزوجية للانهيار، ويعرض نفسه لأن يجلس مع امرأة بالزنا وهي مو زوجته على أمور ما تسوى. لذلك ما ينبغي مثل ذلك، على يعني علي الطلاق أن تروح، علي الطلاق أن تجلس، علي الطلاق أن تأكل، علي الطلاق أن تشرب، عنا ما أكل ولا شرب، صح ولا لا؟ تستطيع أن تكرمه بأمور أخرى وليس على قضية الطلاق وعلي الطلاق. حتى بعض الشباب ما تزوج للحين ويقول علي الطلاق. قل أتزوج أنت أول بعدين تعال. طيب في سؤال على ما سبق. طيب ومن هنا يكون أنهينا التخصيص، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتناول المطلق والمقيد وما يليه يأتيه من ما بعده من الفاظ. وجزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.